في المنهج، وإنما صلاح القلوب ليس إلا في الوحي فحسب. يجب أن تعتقد هذا عقيدة واضحة بين. وأما مجالات الاجتهادات وما زاده الناس فهي مجرد آراء ليس عليها دليل البتة، بل ولا رائحة دليل، وإنما هي أهواء. قال: فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. يعني القلب قد يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمعصية، قد يتعلق بماذا؟ بالمعصية، وينفر عن الهدى. لكن إذا عمره بالقرآن والآيات البينات الواضحة انعكس عنده الأمر، صار يرغب في ماذا؟ في الخير والهدى، وينفر عن الشر والردى. قال: فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. ويقتدي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده، كما يغتذي البدن بما ينميه ويقومه. يعني البدن له غذاء والقلب له غذاء. البدن له غذاء، الغذاء هذا قد ينفع وقد يضر، كذلك ما يتغذى به القلب قد ينفع وقد يضر. حينئذ معرفة الضار عن النافع فيما يغذي القلب يجب أن يكون كمعرفتك أنت فيما ينفع ولا يضر من غذاء البدن، صحيح؟ يعني لو أعطي إنسان أكلا يعلم أن هذا مضر يأكله؟ لا يأكله، لكن باعتبار ما يكون بالقلب قد لا يميز، يقع عنده خلل لا يميز أن هذا ينفع أو يضر. لكن يجب أن تعلم كقاعدة، ليس بالأمر الصعب هذا ينفع أو يضر باعتبار قبل، لا، ما جاء عن الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نافع، ما جاء عن غيره فهو ضار. يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، أمر واضح. طالب علم إذا تقدم قليلا في العلم يدرك أنه لا صلاح لقلبه إلا بالوحيين، ولا فساد لقلبه إلا بترك الوحيين. هذه قاعدة لا تحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى نظر فيها، لأنها واضحة بينة. وهذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى هنا في كلامه. قال: فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. يعني تنمية البدن بإعطائه ما يصلحه، ويبقى شيء آخر وهو أن تمنعه ما يضره. كذلك القلب يحتاج أن تعطيه ما ينفعه وهو الوحي، ويجب عليك أن تكفه عما يضره من أمراض القلوب والفواحش والذنوب ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذه. قال: والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صار القلب يزكو بها. يعني الصدقة بالمفهوم العام السابق يزكو بها القلب، ينمو بها القلب، يعني يزداد إيمانه ويزداد صلاحه وعبوديته وقربه من الله عز وجل. قال: وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. طهارته من الذنب، يعني زيادة الإيمان لها اعتباران: زيادة باعتبار فعل الصالحات، وزيادة باعتبار ماذا؟ الكف عن المعاصي. لأنه إذا كف عن المعصية بنية القربة ازداد إيمانه، وإذا عمل صالحا كذلك ازداد إيمانه، لكن فرق بين الزيادتين. قال الله تعالى هنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجعل الصدقة سببا لي للطهارة، وجعل الصدقة سببا لي زيادة الإيمان والزكاة بها. قال: وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب، وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، ومثل الدغل في الزرع. أراد أن يبين لك أنك إذا أصلحت قلبك بالوحيين وجب عليك دفع ما يضره. فإذا أراد العبد أن يصلح قلبه وحينئذ قد يستمع القرآن ويتعلم إلى آخره، لكن لا يكف عن المعاصي، إذن أعطى القلب ما ينفعه، لكن بقي الجانب الآخر وهو دفع ما يضره، وهو الفواحش والمعاصي والذنوب. فإذا كان مصرا على الذنوب والمعاصي حينئذ لن يتم للقلب صلاحه، لأن صلاحه مركب من شيئين: إيجاد، تحلية. ولابد من ماذا؟ من التخلية. التخلية المراد بها ترك الفواحش والذنوب نحو ذلك. إذا لن يتم صلاح القلب إلا بهذين الأمرين، كما أن البدن لن يتم نماؤه إلا بإعطائه ما يصلحه، وكذلك الكف عما يضره. وأما أن تعطيه ما يصلحه وتأكل وتشرب ما يضره، إذن سيهلك، سيفسد البدن. كذلك القلب لن يستفيد من الوحي إلا بمجانبة ما يكون ضررا عليه من المعاصي ونحوها. قال: فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. وهذه مقارنة حسنة منه رحمه الله تعالى، أراد أن يبين أن القلب قد يخفى ما يصلحه وما ينفعه وما يفسده ويضر على الناس، لكن صلاح البدن هذا لا يخفى، يعلم أن هذا ضار لا يمكن أن يأكله، يعلم أن هذا المشروب ضار لا يمكن أن يشربه قطعا هذا، لكن القلب حينئذ يحصل فيه تنازع بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: ولكن حياة البدن بدون حياة القلب، حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. ولهذا قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: فشبههم بالغنم، يعني شبه الكافرين بماذا؟ بالغنم الذي ينعق بها الراعي، يعني يدعوها صوت لها وهي لا تسمع إلا نداء، تسمع صوتا فقط لكن لا تفقه ما هو الصوت. كذلك الذي ينمو بدنه وليست له عناية إلا به بالبدن، ويهجر صلاح القلب مثله كمثل ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله: لينذر من كان حيا. حيا ماذا؟ حيا البدن؟ لا، حياة القلب المراد بها هنا. لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لأن الكافر حي بهذا الاعتبار، في حياة أم لا؟ في روح، لكن المراد هنا حياة القلب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.